أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ: واستثناء إيصال الهدية وإذنه في دخول الدار يكشف بفحواه عن شمول المستثنى من لمطلق أفعاله. كان الكلام في شروط متعاقدين، وقلنا أن المسألة الأولى هل يشترط في المتعاقدين البلوغ أو لا يشترط فيهما البلوغ. الشيخ رحمة الله تعالى عليه عنون أولا بأنه لا يصح عقد الصبي، وقلنا أن مرجع ذلك إلى أنه يشترط في صحة العقد أن يكون المتعاقدان بالغين. ثم بينا بأنه نحن عندما نقول عقد الصبي باطل، الآن بحثنا في أن عبارة الصبي هل لها أثر أو ليس لعبارة الصبي أي أثر، وهذا ما يعبر عنه بأن الصبي مسلوب العبارة. لهذا أشرنا بالأمس من أن الصبي تارة يتصرف في ماله بالاستقلال، وأخرى يتصرف في ماله بإذن من الولي، وثالثة يتصرف في ماله بالوكالة عنه، ورابع يتصرف في مال الغير، طبعا يتصرف في مال الغير بالإذن والوكالة. فلو قلنا أن الصبي في جميع هذه المراحل لا يحق له أن يتصرف، هذا يسمى عندهم مسلوب العبارة، يعني لا قيمة لعبارته في أي حال من الأحوال. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كما هي عادته في الفقه أولا يستعرض كلمات الفقهاء في المسألة ليرى بأن المدعى هل يوجد عليه إجماع، هل توجد عليها المدعى هل يوجد عليه شهرة أو لا يوجد عليه ذلك. نقل لنا بالأمس الشيخ رحمة الله تعالى عبارة العلامة في التذكرة. عبارة العلامة في التذكرة كانت هذه، ارجعوا إلى العبارة معنا. قال: وعن التذكرة أن الصغير محجور عليه بالنص أولا وبالإجماع ثانيا. الآن المفيد عندنا هذا الإجماع، الشيخ يريد أن يستفيد من هذا الإجماع في عبارة العلامة، أي أن الإجماع قائم على أن الصبي محجور عليه، ولكن عبارة العلامة ما هي؟ قال: سواء كان مميزا أو لا في جميع التصرفات. إذن عبارة العلامة ما هي؟ أن جميع التصرفات، والتصرف على قسمين: تصرف قولي من قبيل بعث الكتاب، وتصرف فعلي من قبيل المعاطاة. إذن عبارة العلامة تكون مختصة بماذا؟ تكون مختصة بالتصرفات، أنه لا أثر لها. خب، وما لا يصدق عليه أنه تصرف، هل أنه أيضا محجور عليه الصبي أو ليس محجورا عليه؟ خب، ظاهر العبارة أنها تريد أن تقول أن تصرفات الصبي محجور عليها بالنص والإجماع، أما ما لا يصدق عليه أنه تصرف من تصرفات الصبي هل هو محجور عليه أو ليس محجورا عليه، خارج تخصصا موضوعا عن كلام العلامة. ومن هنا قد يستشكل على الشيخ: شيخنا، نحن بحثنا في مطلق تصرفات وأفعال الصبي، وهذه العبارة إنما تثبت أن الصبي محجور في تصرفاته لا في أفعاله. خب، الأفعال أين؟ السلام عليكم. الأفعال أين؟ الأفعال من قبيل هكذا: أن يفرض أن الولي يأتي ويساوم على شيء، هذه الساعة يريد أن يشتريها من شخص، يساوم عليها، يصل إلى حالة إلى درجة تريد أن يقول بعت واشتريت، يأمر الطفل يقول أنت أجري العقد، قل بعت واشتريت، أو أن الطفل يأخذ وكالة من الغير في إجراء عقد النكاح. افترضوا أن الطرفين، أن الرجل والمرأة لم يكون يعرف اللغة العربية، يأمران هذا الطفل الذي يعرف اللغة العربية ليجري لهم العقد. هل يصدق على فعل الصبي أنه تصرف في هذه الحالة؟ الصبي لم يتصرف لا قولا ولا فعلا، وإنما كان بمنزلة الآلة لإجراء العقد في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية. إذن عبارة العلامة هل تشمل التصرفات والأفعال مطلقا أو مختصة بالتصرفات؟ فظاهر العبارة أنها مختصة بالتصرفات، ونحن بحثنا أين؟ أن الصبي هل هو مسلوب العبارة أو ليس مسلوب العبارة، يعني عبارته كالعدم، وجود عبارته كالعدم. إذن لا يمكن أن تدعوا أن هناك إجماعا على أن الصبي مسلوب العبارة مطلقا في التصرفات وفي الأفعال. هذا هو الإشكال. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في قبال هذا الإشكال يريد أن يجيب، يريد أن يقول عبارة العلامة فيها قرينة تثبت أن مراده من التصرف مطلق التصرف ومطلق الفعل، لا اختصاص له بالتصرف في مقابل الفعل. شيخنا من أين؟ يقول أولا أن الظاهر من كل استثنائين هو أنه استثناء متصل. ما الفرق بين الاستثناء المتصل والمنفصل؟ قالوا أن الفرق بين المتصل والمنفصل أن المتصل ما لولا الاستثناء لدخل ماذا؟ في المستثنى منه، بخلافه في المنفصل فإنه لولا الاستثناء لم يكن داخلا في المستثنى منه. يدعي الشيخ أن الظاهر في كل استثناء أنه استثناء متصل. طب إذا كان الاستثناء متصل معناه ماذا؟ يعني ما لو لم يستثنى لكان داخلا في المستثنى من. الآن تعالوا معنا حتى نرى أن العلامة من الأمور التي استثناها ما هي. قال ومن الأمور التي استثناها في الأخير، قال إلا ما استثني كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيته. المهم هذان الأخيران. قال وإيصال الهدية وإذنه في الدخول. خب إيصال الهدية والإذن في الدخول من التصرفات ومن الأفعال؟ إيصال الهدية من المهدي إلى من هو مهدى إليه، هذا فعل أم تصرف؟ ومن الواضح أنه فعل. الإذن في الدخول هذا تصرف، لو فعل من أفعال الصبي يريد أن يقول أن والدي أو صاحب البيت راض بهذا الدخول. وهذا الاستثناء، الاستثناء متصل لو منفصل؟ ظاهره متصل، يعني معناه لولا الاستثناء لكان إيصال الهدية، كان إيصال الهدية والإذن في الدخول داخلا في المستثنى منه أو ليس داخلا. إذن يظهر أن المراد من التصرف أعم من التصرف القولي والفعلي وما هو كالأفعال. فهذه هذا الاستثناء يعني استثناء إيصال الهدية والإذن في الدخول قرينة على التصرف، على أننا نتصرف في قوله في جميع التصرفات، نقول مراده أعم من التصرف والفعل. واضح المطلب؟ إلا أنه يمكن أن يقال للشيخ رحمة الله تعالى عليه، شيخنا لماذا لا تجعلون التصرف قرينة على أن الاستثناء منقطع؟ هذا الاستثناء إنما يكون متصل بهذه القرينة. احنا في قبالها عندنا قرينة معاكسة، وهي ما هي القرينة المعاكسة؟ وهو أن هذا المستثنى ليس من التصرفات بل هو من الأفعال، فنجعل هذا الاستثناء الذي هو من الأفعال قرينة على أن الاستثناء هنا ماذا؟ استثناء منفصل، لا أنه استثناء منفصل. ولعل الشيخ أيضا ملتفت إلى هذه النكتة، ستأتي الإشارة إليها في محلها. إذن المهم الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يقول أن عبارة التذكرة تقول أن الصبي مسلوب العبارة مطلقا، وما أشكل في عبارة العلامة من أنه لا يستظهر منها أن الصبي مسلوب العبارة، هذا الإشكال غير تام بل مندفع بهذه القرينة التي ذكرناها. فلهذا يقول الشيخ واستثناء، هذا جواب عن ذلك الإشكال المقدر، أنه شيخنا كيف تقولون أن عبارة العلامة دالة على الإجماع أن الصبي مسلوب العبارة؟ قال دالة على ذلك بهذه القرينة. واستثناء إيصال الهدية هذا أولا، وإذنه في دخول الدار هذا ثانيا، يكشف بفحواه. مراد من الفحوى هنا مو الأولوية، مراد من الفحوى ولو كان المساوي، وإلا لا توجد هنا أي أولوية. وإذا تتذكرون نحن في بعض الأبحاث السابقة أيضا قلنا أنه في بعض كلمات الشيخ عندما يقول فحوى ليس مراده الأولوية وإنما مراده المساوي أيضا، يعني نكشف من فحوى الكلام، من فحوى الاستثناء، نكشف ماذا؟ أن المراد من التصرف ما يشمل الفعل أيضا. يكشف بفحواه عن شمول المستثنى منه، لماذا؟ لمطلق أفعال الصبي، لا أنه مختص بتصرفات الصبي القولية والفعلية، لمطلق أفعاله. لماذا؟ لأن الإيصال والإذن ليسا من التصرفات القولية والفعلية، وحيث أنهما استثنيا من التصرفات والاستثناء متصل، معناه أن المراد من التصرف ما يعم الفعل أيضا. وإنما الأول، قب لماذا شيخنا أن الإيصال من الأفعال لا من التصرفات؟ قال وإنما الأول يعني إيصال الهدية آلة في إيصال الملك، كما لو حملها على حيوان تلك الهدية وأرسلها إلى المهدى إليه. إذن الصبي ليس له أي تصرف بل فعل قام به. والثاني يقول والثاني إنما هو ليس هو تصرف في الدار، وإنما إذنه كاشف عن أن صاحب الدار راض بدخول هذا الشخص إلى الدار. والثاني كاشف عن موضوع، ذاك الموضوع ما هو؟ هو رضا مالك الدار صاحب الدار. والثاني كاشف عن موضوع تعلق على ذلك الموضوع إباحة الدخول لهذا الشخص، ذلك الموضوع ما هو؟ وهو رضا المالك. ثم بلي باعتبار ذلك ليش من التصرفات ذيك، التدبير تصرف، الوصية تصرف. أنا أبدأ أقول باعتبار معطوفات، يريد أن يقول الشيخ أنه نحن نجد أنه عطف التصرف على الفعل، إذن مراده من التصرف أعم من الفعل، وإلا التدبير، الوصية، العي ونحو ذلك كلها من التصرفات إما القولية وإما الفعلية، وإنما الكلام في إيصال الهدية والإذن في دخول الدار. ثم دليل آخر، واستدل بعضهم على أن الصبي مسلوب العبارة بهذا الحديث المعروف رفع القلم عن ثلاثة، الصبي والمجنون والثالث كما سيأتي والنائم، هؤلاء الثلاثة رفع القلم عنهم. خب رفع القلم عنهم ماذا؟ يعني رفع قلم التكليف عنهم مطلقا. فبعضهم حاول أن يستدل بهذا الحديث لإثبات أن الصبي مسلوب العبارة. معنى مسلوب العبارة مو معنى أنه ليس يحق له أن يتصرف بالاستقلال، بل لا يحق له أن يتصرف ويجري العقد حتى مع الإذن السابق، حتى مع الإجازة اللاحقة، حتى أن يكون وكيلا على الغير في إجراء العقد. هذه كلها كأنه لم يصدر منه أي شيء، وجود عبارته كعدمها. استدلوا بهذا الحديث، يقول واحتج على الحوق وهو أن عقد الصبي باطل وأنه لا أثر له، واحتج على الحكم في الغنية لسيد ابن زهرة بقوله صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم. طبعا الرواية ضعيفة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. وهذا الاستدلال يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه ليس مختصا به، بل سبقه إلى هذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وقد سبقه في ذلك الشيخ في المبسوط في مسألة الإقرار، وقال الشيخ في تلك المسألة أن مقتضى رفع القلم ألا يكون لكلام الصبي حكم أصلا، لا يترتب عليه أي أثر لا في مال نفسه استقلالا ولا فيما كان مسبوقا بالإذن أو ملحوقا بالإجازة أو كان بنحو الوكالة عن الغير في إجراء العقد. ونحوه الحلي في السرائر، أيضا استدل بذلك، ونحوه الحلي في السرائر في مسألة عدم جواز وصية البالغ عشرا، وتبعهم في الاستدلال بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كالعلامة وغير العلامة. الدليل الثالث، واستدلوا أيضا بخبر حمزة بن حمران عن مولانا الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام إن الجارية إذا زوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها، يعني تستطيع أن تتصرف في مالها تصرفا بالاستقلال وجاز أمرها في الشراء. هذا في المرأة في الأنثى، وأما في الذكر، وأما والغلام لا يجوز أمره. الاستشهاد أو الاستدلال بهذه الكلمة لا يجوز أمره، يعني لا يحق له أن يتصرف. طبعا المستدل يريد أن يقول أنه لا يجوز أمره معناه أنه مسلوب العبارة، مو أنه لا يجوز أمره على نحو الاستقلال، وإنما هو موقوف على الإذن السابق أو على الإجازة اللاحقة. لا يجوز أمره في البيع والشراء، ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ 15 سنة. طبعا الرواية فيها تتم تذكر كل علامات البلوغ الأخرى. الحديث وفي رواية ابن سنان متى يجوز أمر اليتيم؟ قال حتى يبلغ أشده. قال وما أشده؟ قال احتلامه. وفي معناها روايات أخرى. إذن إلى هنا اتضح أنه توجد عندنا أدلة 3. الدليل الأول هو الإجماع، الدليل الثاني رفع القلم، الدليل الثالث لا يجوز أمر الغلام. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يبدأ بمناقشة هذه الأدلة. أما الدليل الثالث يبدأ من الأخير لا من الأول. أما الدليل الثالث وهو أنه لا يجوز أمر اليتيم حتى يبلغ أشده أو حتى يرتفع اليتم عن، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن الأمر هنا لا يجوز أمر اليتيم مرادف للمضي، يعني لا يمضى أمره، وظاهر الأمر أنه لا يمضى، يعني إذا أجرى عقدا قام بفعل بالاستقلال فإنه لا يمضى ولا يترتب عليه أثر. ولكن لا يوجد ظهور في هذه العبارات أنه لو أدى العقد وأجرى الفعل بإذن من الولي أو كان ملحوقا بالإجازة أيضا لا يترتب عليه أثر. والشاهد على ذلك، يقول الشاهد عليه، نحن نجد في الفضول سيأتي نقول أنه غير ممضى. معنى غير ممضى يعني أن الفضول مسلوب العبارة أو أنه يتوقف على الإجازة، أي منهما؟ خب سيتبين بعد ذلك أن الفضول عقده غير ممضى، يعني يتوقف على الإجازة، مو أن عبارة الفضول كلا عبارة لا يترتب عليها أي أثرين. إذن الدليل الثالث ظاهره أن الصبي لا يحق له أن يستقل في التصرف. نعم إذا كان مأذونا من الولي أو كان تصرفه ملحوقا بالإجازة فإن مثل ذلك التصرف قوليا كان أو فعليا فإنه لا إشكال فيه ويكون ممضى ويترتب عليه الأثار. وفي بعض الروايات أيضا شاهد على ذلك كما سيبين. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: لكن الإنصاف، من هنا يريد أن يناقش الدليل الثالث ثم الثاني ثم الأول، لكن الإنصاف أن جواز الأمر في قول الإمام والغلام لا يجوز أمره، أن جواز الأمر في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف، يعني لا يجوز أمره يعني أنه لا يحق له أن يتصرف بالاستقلال، وهذا غير معنى أنه مسلوب العبارة كما تقدم بيانه، أنه في هذه الروايات ظاهر في استقلاله في التصرف، لأن الجواز مرادف. هذا علة بيان هذا الظهور، كيف أنها ظاهرة؟ بين العلة: لأن الجواز مرادف للمضي، إذن فلا ينافي عدم الجواز ثبوت الوقوف على الإجازة، إذن لا يجوز أمره على نحو الاستقلال، وهذا لا ينافي أنه إذا كان مسبوقا بالإذن أو ملحوقا بالإجازة فإنه يجوز أمره ويمضى. بل أنا بدي أقول معنى الجواز ما هو؟ معنى الجواز يقول الإمضاء، والإمضاء معناه أنه بالاستقلال، كما يقال في عقد الفضول أن عقده غير ممضى، يعني متوقف على الإجازة، مو أنه معناه مسلوب العبارة. لا أقول معنى جاز أمره بأي معنى؟ يقول الشيخ جاز أمره يعني أنه مضى أمره، لا يجوز أمره يعني لا يمضى. قال ملي: كما يقال بيع الفضول غير ماضين بل موقوف، يعني موقوف على الإجازة اللاحقة. والشاهد عليه، يعني والشاهد على ما نقول أن المراد من جواز الأمر يعني التصرف بالاستقلال وعدم جوازه يعني عدم التصرف بالاستقلال، أنه وجدنا في جملة من هذه الروايات استثني السفيه، ومن الواضح كما هو محقق في محله أن السفيه في تصرفاته ليس مسلوب العبارة، بل أن عبارته إنما تؤثر إذا لحقتها الإجازة، فالسفيه ليس مسلوب العبارة وإنما تصرفه موقوف على الإجازة. ويشهد لهذا الظهور الذي ذكرناه من أن جواز الأمر معناه المضي، ويشهد له الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله إلا أن يكون سفيهان. إذن فهذه الروايات التي قالت أنه لا يجوز أمره لا دلالة فيها على أن عبارة الصبي كلا عبارة، أن الصبي مسلوب العبارة، فلا دلالة لهذه الرواية وأمثالها حينئذ بناء على التوجيه الذي ذكرنا من أن المراد من الأمر هو المضي على سلب عبارته. خب إذا كان الأمر كذلك، عند ذلك نقول يحق للمولى أن يجري العقد، عفوا أن يساوم على البيع، ولكن يأمر الصبي بأن يجري العقد، لأن المفروض أنه لم يتم عندنا دليل على أن الصبي مسلوب العبارة. نعم لا يحق له بالاستقلال أن يجري العقد. بل إيه؟ أنا لم أقول وجه الاستثناء أنه في هذه الروايات أنه في الصبي في السفيه في هذه الروايات التي هي رفع القلم عن ثلاث في بعض الموارد قالت إلا أن يكون سفيها، هذا الاستثناء في بعض هذه الموارد استثناء السفيه يستظهر منه أن الاتصال بنفس البيان الذي تقدم أن الاتصال استثناء ما اتصال استثناء متصل، إذن معناه أن السفيه لولاه لكان داخلا. الإمام سلام الله عليه يقول إلا أن يكون سفيها، قم نأتي إلى السفيه لنرى أن السفيه مسلوب العبارة أو أن السفيه إمضاء أمره متوقف على الإجازة، أي منهما؟ نقول أن السفيه معناه ليس معناه مسلوب العبارة، وإنما السفيه تصرفه موقوف على الإجازة، يعني إجازة الولي إذا بلغ الصبي سفيها فهنا هل تصرفه يكون ممضى أو لا يكون. قال هذا فيما وأنه إذا ساوم وليه متاعا وعين له أي لذلك المتاع قيمته وأمر الصبي بمجرد إيقاع العاقد مع الطرف الآخر كان باطلا، يعني هذه الرواية لا تدل على أنه في مثل هذه الحالة يكون العقد باطلا. وكذا لو أوقع أي الصبي لو أوقع إيجاب النكاح أو قبول النكاح لغيره ولكن بإذن وليه، يعني بإذن الولي قام بإيقاع إيجاب النكاح أو قبول النكاح، هذا فيما يرتبط بهذه الرواية. المهم هي رواية رفع القلم حتى رفع القلم عن الثلاث الصبي حتى يحتلم. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يشكل على هذه الرواية بإشكالات ثلاث. أولا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن هذه الروايات أن هذا الرافع ليس هو رفع مطلق الأحكام التكليفية والوضعية، وإنما المراد من الرافع هو رفع المؤاخذة والعقاب. بأي معنى؟ بهذا المعنى أن المولى عندما قال يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، إقامة الصلاة ليست مختصة بالبالغ، إقامة الصلاة وجوب إقامة الصلاة تشمل البالغ وغير البالغ، ولكن لا بد أن يكون مميزا حتى يستطيع أن يصلي. إذا قال المولى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، حرمة الزنا غير مختصة بالبالغ وإنما تشمل البالغ وغير البالغ. إذا قال المولى على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فهذا الحكم الوضعي ليس مختصا بالبالغ بل يشمل البالغ وغير البالغ. بعد ما هو الفرق بين البالغ وغير البالغ؟ يقول الفرق هو في هذه الجهة، وهو أن البالغ إذا ترك الواجب يؤاخذ ويعاقب، وإذا فعل الحرام يؤاخذ ويعاقب، ولكن الصبي إذا ترك الواجب لا يؤاخذ، إذا فعل الحرام لا يعاقب. فإذا هذه الرواية إنما هي بصدد رفع المؤاخذة فقط لا رفع الأحكام، وإلا من الأحكام بإطلاقاتها تشمل البالغة وغير البالغ، تشمل البالغة وغير البالغ. هذا هو الإشكال الأول. إذن هذه الرواية ليست بصدد أن الصبي مسلوب العبارة أو ليس مسلوب العبارة، وإنما الرواية بصدد رفع المؤاخذة. الشيخ يتنزل درجة يقول ولو تنزلنا بأنه لا الرواية بصدد رفع الحكم لا بصدد رفع المؤاخذة، نقول لا إشكال ولا شبهة أنها بصدد رفع الحكم التكليفي لا مطلق الأحكام التكليفية والوضعية. الرواية عندما قالت رفع القلم يعني رفع قلم التكليف لا رفع قلم الحكم، أعم من أن يكون تكليفا أو وضعا. والشاهد على ذلك أننا نجد أن الصبي لو أجنب في حال صباه كما لو دخل بامرأته الولي كان قد زوجه بامرأة ودخل بها، يوجب الجنابة؟ إنزال ماكو، ولكن يوجب الجنابة أو لا يوجب الجنابة؟ نعم يوجب الجنابة. فلهذا يجب على هذا الصبي بعد البلوغ يجب عليه ماذا؟ أن يغتسل. وهذا معناه أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين، بل تشمل البالغة وغير البالغ. هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث الذي يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه على هذه الرواية، يقول سلمنا معكم أن الرفع هنا رفع للحكم مطلقا، سواء كان حكما تكليفيا أو كان حكما وضعيا. هذا معناه أن الصبي بالنسبة إلى نفسه ما دام غير بالغين لا يوجد أي أثر، ولكنه إذا بلغ يترتب عليه الأثر. أي يقول مثال هذا، وهو أنه لو فرضنا أن هذا الصبي أجرى العقد الآن وكان في حالة الصبا، هنا لا يترتب أي أثر، يعني لا يترتب لا ضمان لا وجوب التسليم، ولكن بمجرد أن يبلغ يترتب الأثر، يجب عليه أن يرتب الأثر على ذلك العقد الذي أجراه في حال الصبا. ما المحذور في ذلك؟ ما المحذور؟ أوفوا بالعقود يختص بالبالغ، ولكنه لا يقول أن هذا العقد لا بد أن يجري في حال البلوغ، لعل العقد وقع ماذا؟ في حالة الصبا، في حالة عدم البلوغ، ولكن الوجوب وجوب الوفاء بالعقد إنما كان ماذا؟ بعد البلوغ. هذه صورة أو صورة أخرى. أساسا افترضوا لا يترتب أي حكم على الصبي، كما لو أراد أن يجري عقد النكاح لرجل وامرأة آخرين، فهنا لا يترتب حكم على الصبي، وإنما المترتب على كلامه ماذا؟ تحقق علقة النكاح بين زيد وبين تلك الجارية تلك المرأة. إذن نحن نقول أن هذا الحديث رفع الحكم مطلقا على الصبي، لكن هذا لا ينافي أن يكون كلامه منشأ لترتب أثر لغير الصبي، أو يكون منشأ لترتب أثر على الصبي ولكن في حالة غير حالة الصباوة، كما لو بلغ بعد ذلك. إذن بهذه الإشكالات الثلاثة الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدفع الاستدلال بهذا الحديث. يقول لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث لإثبات أن الصبي مسلوب العبارة. يقول وأما حديث رفع القلم ففيه أولا أن الظاهر من هذا الحديث ومن هذا الرافع هو قلم المؤاخذة لا قلم جعل الأحكام. رفع القلم يعني رفع قلم المؤاخذة، لا أنه رفع قلم الأحكام، يعني أن الأحكام مختصة بالبالغين وأما غير البالغ فلم يشرع في حقه شيء. يقول والشاهد على ذلك قال الفقهاء أو بنى جملة من الفقهاء على أن الصبي عباداته ماذا؟ عباداته شرعية، وهذا معناه ماذا؟ وهذا معناه أنه مأمور حتى تكون عباداته شرعية، وإلا إذا لم يكن مأمورا فلا يعقل أن تكون عباداته شرعية، بل تكون كل أعماله تكون تمرينية. وهذا خلاف قائم بين الفقهاء أن عبادات الصبي قبل البلوغ هل هي شرعية أم أنها تمرينية، وجاء ذهب جملة من المحققين إلى أن عبادات الصبي عبادات شرعية. يقول الشيخ دليله هو أن الأحكام ليست مختصة بالبالغين، بل تشمل البالغ وغير البالغ، إلا أن هذه المناقشة غير تامة. لماذا؟ باعتبار أنه خلاف الظاهر. من أين شيخنا تقول أن المرفوع هنا هو قلم المؤاخذة؟ لا، أن ظاهر الحديث رفع القلم يعني رفع قلم الحكم، رفع قلم الأحكام مطلقا، أعم من أن يكون تكليفا أو وضعا، فالأحكام مطلقة مختصة بالبالغ ولا تشمل في بغير البالغ. ونحن عندنا قرين على ذلك، القرين على ذلك رفع القلم عن ثلاث، عن السفيه والمجنون. يعني شيخنا تقول أنت أن المجنون أيضا الأحكام موجودة في حقه ولكن رفعت المؤاخذة عنه. أن السفي أن النائم الأحكام موجودة في حقه ولكن رفعت المؤاخذة عنه. لا إشكال ولا شبه المحقق عند الفقهاء أن المجنون لا يوجد في حقه تكليف لأن مقتضى التكليف وهو العقل غير موجودين. إذا نحن بقرينة رفع القلم عن المجنون نستكشف أن هذا المرفوع هو قلم الحكم لا قلم المؤاخذة. نعم من حقك أن تقول لعد كيف توجهون أن عبادات الصبي تكون شرعية؟ نجيب على ذلك نحن نوجهها بالأدلة الدالة على أن الشارع أمر أولياء الأطفال بماذا؟ أن يأمرونهم بالصلاة. وقد حقق في محله من علم الأصول أن الأمر بالأمر بالشيء يدل على أن ذلك الشيء مطلوب للآمر. صحيح الشارع لم يأمر الصبي بالصلاة ولكن أمر وليه أن يأمره بالصلاة. الروايات التي إذا بلغ أطفال بلغوا 7 سنين فمروهم بالصلاة مروهم بالأعمال الحسنة هذه محقق في محله أن الأمر بالأمر بالشيء يدل على أن ذلك الشيء مطلوب للآمر الأول. هذا الإشكال الأول وجواب الإشكال الأول. وثانيا الشيخ إشكاله الثاني يقول وثانيا أن المشهور على الألسنة أن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين. خب سلمنا معكم رفع الحكم ولكن رفع الحكم التكليفي لا مطلق الحكم التكليفي والوضعي لأن المشهور أن الأحكام الوضعية ماذا؟ أن الأحكام الوضعية مختصة ليست مختصة بالبالغين. إذن فلا مانع من أن يكون عقده عقد الصبي سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ. يعني الحكم الوضعي من الآن يترتب ولكن أوفوا بالعقود متى يترتب؟ يترتب بعد البلوغ لأنكم كما تتذكرون نحن قلنا في كل حكم في كل عقد يوجد جانبان حكم وضعي وهو الملكية وحكم تكليفي وهو وجوب التسليم. يعني يجب على كل من الطرفين أن يسلم إلى الطرف الآخر. نلتزم معكم وجوب التسليم يكون بعد البلوغ ولكنه مضي المعاملة وأنه تترتب الملكية على المعاملة لا يكون بعد ذلك. من أين الدليل على ذلك؟ نقول لا الملكية تترتب الآن. نعم وجوب التسليم يكون ماذا؟ بعد البلوغ. قال فلا مانع من أن يكون عقد الصبي سببا لوجوب الوفاء بعد البلوغ أو لوجوب الوفاء على الولي طبعا قبل البلوغ أو وجوب الوفاء على الولي إذا وقع بإذن الولي ذلك العقد أو بإجازة الولي. قلنا أن الفرق بين الإذن والإجازة أن الإذن سابق على العقد والإجازة لاحق للعقد كما يكون والشاهد عليه نحن يوجد عندنا شواهد كثيرة كما يكون جنابته أي جنابة الصبي سببا لوجوب غسله بعد البلوغ وسببا أيضا لحرمة تمكينه من مس المصحاب. الولي لا يحق له أن يمكنه من مس المصحاب لأن هذا الإشكال أيضا غير واردين. الإشكال الثاني لماذا؟ باعتبار أنه نحن بعد أن قلنا أن المرفوع في الإشكال الأول مطلق الأحكام الوضعية والتكليفية إذن نقول هنا ماذا؟ الصبي في حال صباوته لا يترتب عليه لا الحكم التكليفي ولا الحكم الوضعي. نعم من حقكم أن تقولوا بأنه لعد كيف توجهون أن الصبي إذا أجنب في حال الصبا وفي حال الصغر يجب عليه أن يغتسل بعد البلوغ. نقول لا الجنابة وجوب الغسل مختص بالبالغ لا أنه عام للبالغ وغير البالغ ولكنه حصول الجنابة لا دليل على أنه لا بد أن تحصل ماذا بعد البلوغ. الشارع قال من أجنب يجب عليه الغسل ولكن حصول الجنابة ينبغي أن تكون بعد البلوغ. لا لعل حصول الجنابة كانت ماذا قبل البلوغ. حكم الوضعي وقلنا أنه حكم وضعي نقول أن الحكم الوضعي وهو الضمان مختص بالبالغ ولكنه من قال لكم أن سبب الضمان لابد أن يكون بعد البلوغ؟ لعل أن سبب الضمان ماذا؟ يكون قبل البلوغ. إذن الشارع يقول أن الحكم الوضعي والتكليفي مختص بالبالغ، ولكن لم يقل الشارع أن سبب الحكم التكليفي والوضعي لابد أن يكون بعد البلوغ، لعل سبب الحكم الوضعي أو التكليفي كان أي قبل البلوغ. وهذا الإشكال الثاني أيضا غير تام. قبل أن نشوف لهذا الشيخ مثلا عنده دليل قال المشهور على الألسنة، أخر الشيخ أم لو عنده دليل؟ إحنا قلنا أكو دليل، قبل لا نضايق، ولكن نريد أن نرى بأنه مع عدم الدليل هل يكتفي أن نقول أن المشهور على الألسنة؟ وإلا لو كان عندنا دليل أن الأحكام الوضعية عامة للبالغ وغير البالغ، نحن تابعون للدليل. الكلام أنه لا يوجد عندنا دليل، ومقتضى ظهور الرواية أن المرفوع هو قلم الحكم لا قلم المؤاخذة. قال وثالثا لو سلمنا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن سلم هذا الذي نريد أن نقوله، لو سلمنا أن المرفوع هو ماذا؟ قلم الحكم تكليفا ووضعا، يعني ماذا؟ يعني أن الأحكام مطلقا مختصة بالبالغ تكليفا أو وضعا. هذا إشكاله الثالث تامون، نحن أيضا نلتزم بذلك. لا ملازمة بين أن تكون الأحكام مختصة بالبالغ وبين أن يكون ماذا؟ مسلوب الصبي مسلوب العبارة. لا يمكن أن يكون لعبارة الصبي أثر مع أن الأحكام مختصة بالبالغين. قال وثالثا لو سلمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية فضلا عن التكليفية، لأنه لم يقل أحد أن التكليفية مثلا شاملة، لو سلمنا اختصاص الأحكام حتى الوضعية بالبالغين، لكن لا مانع من كون فعل غير البالغ موضوعا للأحكام المجعولة في حق البالغين، سواء بلغ هو بعد ذلك أو كان هذا الحكم موضوعا للبالغين الآخرين. يعني الآن هو يجري العقد ولكن لا يترتب عليه لا أثر لا الحكم التكليفي ولا الحكم ماذا؟ الوضعي. خب عندما يبلغ ذلك العقد الذي أجراه الآن يؤثر أثره الوضعي والتكليفي، هذا بالنسبة إلى نفسه، وبالنسبة إلى الآخرين بعد واضح. قال فيكون الفاعل وهو الصبي في المقام، فيكون الفاعل للعقد كسائر غير البالغين خارجا عن ذلك الحكم، ولكن خارجا عن ذلك الحكم إلى وقت البلوغ. إذن لا يمكن أن يتمسك بالرواية لإثبات أن الصبي مسلوب العبارة، لا أقل الإشكال الثالث الذي ذكرناه، لأننا ناقشنا في الإشكال الأول والثاني. قال وبالجملة فالتمسك بالرواية ينافي ما اشتهر بينهم من شرعية عبادة الصبي. قلنا بأن التمسك بالرواية على إطلاقها لا ينافي، لأننا نصحح شرعية عبادة الصبي عن طريق آخر لا بهذا الحديث. ما اشتهر بينهم من شرعية عبادة الصبي وما اشتهر بينهم من عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين. إذن شيخنا إذا لم يتم عندك دليل الثالث ولا الثاني، فهل بقي عندنا دليل على أن الصبي مسلوب العبارة؟ تقول نحن والإجماع. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه كان عنده إصرار على أن يصحح إجماع التذكرة، وإلا إذا لم يكن يصحح إجماع التذكرة، خب إجماع التذكرة إنما يقول ماذا؟ أن الصبي تصرفاته لا أثر لها، أما أفعاله لا أثر لها من أي؟ فلهذا احتاج الشيخ ماذا؟ أن يقول أن عبارة التذكرة تشمل التصرفات والأفعال معا. قال فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الإجماع المحكي. أي إجماع؟ الإجماع الأول ما تقدم عن الغنية، قال بل عن الغنية الإجماع عليه وإن أجاز الولي، هذا تقدم في أول شروط المتعاقدين، هذا الإجماع الأول. والإجماع الثاني ما ذكرناه عن كلام التذكرة. قال: فالعمدة في سلب عبارة الصبي هو الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة، وإلا لو لم يكن هذا الإجماع المعتضد بالشهرة فالمسألة محل إشكالين. الآن ينقل جملة من كلمات المترددين بل والقائلين بأن الصبي ليس مسلوب العبارة. يقول: ولذا تردد المحقق في الشرائع في إجازة المميز بإذن الولي بعدما جزم بالصحة في باب العارية. في باب العارية قال: إذا أذن الولي للصبي فإنه يحق له أن يكون له تصرف فعلي، وهو أن يعير هذا الكتاب لشخص آخر. واستشكل فيها في القواعد والسرائر، وقال في القواعد: وفي صحة بيع المميز بإذن الولي نظر، بل عن الفاخر في شرحه على القواعد أن الأقوى الصحة، يعني عقد الصبي مع الإذن يكون صحيحا، مستدلا الفاخر مستدلا بأن العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر العقد ممن؟ من الولي نفسه. ولكن الشيخ يقول: ولكن لم أجده فيه، أي في شرح القواعد نسب إليه هذا المعنى، ولكن أنا من خلال تتبعي لم أجد هذا المعنى، ولكنه لم أجده فيه. وقواه، يعني صحة عقد الصبي مع الإذن، وقواه المحقق الأردبيلي على ما حكي عن، ويظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده، يعني عدم ثبوت الإجماع على أن الصبي مسلوب العبارة. لماذا لم يظهر؟ قال: ويظهر من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده، حيث قال صاحب التذكرة، حيث قال: وهل يصح بيع المميز وشراؤه؟ الوجه عندي. لو كان هناك إجماع كان ينبغي أن يقول ماذا؟ الوجه عندنا مو الوجه عندي. لو كان هناك إجماع قائم فكان ينبغي أن ينسبه إلى الطائفة، لا أن ينسبه إلى رأي نفسه وإلى خطياه. الوجه عندي أنه لا يصح، واختار في السرائر صحة بيع الصبي في مقام اختبار رشده، كما لعله المستفاد وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا، في مقام اختبار رشده. وذكر المحقق الثاني أنه لا يبعد بناء المسألة على أن أفعال الصبي وأقوال الصبي شرعية أم لا. فإن قلنا أن أفعال الصبي وأقواله شرعية فعقده يكون ماذا؟ له أثر. وأما إن قلنا أن أقواله وأفعاله غير شرعية فعقده يكون ماذا؟ مسلوب العبارة، لا أثر له. وهذا كله طبعا الشيخ بعد أن ادعى الإجماع الآن يريد أن يبين ماذا؟ الآن يريد أن يخدش في الإجماع، أنه كيف يمكن أن يدعى الإجماع والمسألة فيها أقوال متعددة، جملة ذهب إلى التردد والتوقف وجملة ذهب إلى الصحة. وبعبارة واضحة، مثل هذا الإجماع واضح أنه ليس إجماع محصل، بل هو إجماع منقول، بل ولا يمكن أن يقال أنه إجماع منقول لوجود أقوال متعددة في المسألة، جملة ذهب إلى التوقف وجملة ذهب إلى صحة بيع عقد إلى صحة عقد الصبي وأنه ليس مسلوب العبارة. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ينقل هذه الكلمات يتنزل عن الإجماع، لأنه أولا قال الإجماع المعتضد بالشهرة، يقول يكفينا الشهرة، بعد إجماع ما يمكن الادعاء في المقام. قال: وأن الأصح بطلان العقد، وعن المختلف أنه حكي في باب أنه حكى في باب المزارع عن القاضي ابن فهد الحلي، عن القاضي ابن فهد الحلي كلاما يدل على صحة بيع الصبي. هذه أقوال الفقهاء في المسألة. وبالجملة فالمسألة لا تخلو عن إشكالين. لأنه الأدلة الروائية ناقشناها لا يمكن قبولها. الإجماع، هذا وضع الإجماع المبتلى بمثل هذا الخلاف. وإن أطنب بعض المعاصرين في توضيحه، يعني في توضيح أن الصبية كمسلوب العبارة ملحق عقد الصبي باطل مطلقا، يقول وإن ادعى بعض المعاصرين هذا المعنى، إلا أن المسألة محل إشكالين. وإن أطنب بعض المعاصرين في توضيحه حتى ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه، يعني أنه كالبديهي في وضوحه أن عقد الصبي باطل، فالإنصاف أن الحجة في المسألة هي الشهرة المحققة، بعد مو الشهرة المنقولة. ها هنا بعد الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول من خلال تتبعنا استكشفنا أن المسألة مشهورة، فإذا كانت مشهورة عند ذلك هذه الشهرة إذا استطعنا أن نؤيدها ببعض المؤيدات لكي يحصل لنا الاطمئنان بأن الصبي مسلوب العبارة، عند ذلك نفتي بأن الصبي مسلوب العبارة. إذن إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يتم عنده لا رفع القلم ولا الروايات التي قالت لا يجوز أمره ولا الإجماع المدعى، وإنما الموجود فقط الشهرة المحققة. قال هي الشهرة المحققة والإجماع المحكي، يعني المنقول مو الإجماع المحقق، لأنه وجد الخلاف في المسألة عن التذكرة. هسه هنا يقول بناء على أن استثناء، هنا الشيخ رحمة الله تعالى إذا تتذكرون في أول الجملة في عندما بينا ذلك الاستثناء قلنا أن ظاهر الاستثناء هو الاستثناء المتصل، ونحن بقرينة استثناء إيصال الهدية والإذن في الدخول نتصرف في كلمة التصرفات لتشمل الأفعال، ولكن توجد هناك قرينة على العكس، وهي أن التصرفات قد تكون قرينة على أن الاستثناء منفصل. نريد أن نستفيد تلك القرينة المنفصلة من قوله بناء، فستوضيحه يأتي، والحمد لله رب العالمين.